وشيء هو الدم الذي عفي عنه ويرجع لأخذ الدية، هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء، والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك، والمعنى أن القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع المعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان. عليكم. الثاني، السلام عليكم. وعليكم السلام، أقرأ سيدنا. اقرأ يا عبد الله. أحسن الله عليكم. قال الثاني وهو قول مالك أن من يراد بها الولي وعفي يسر لا على بابها من العفو، والأخ يراد به القاتل، وشيء هو الدية، أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه، فمرة تيسر ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه، وقد روي عن مالك هذا القول ورجحه وقد روى عن مالك هذا القول ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة إن معنى عفا بذل، والعفو في اللغة البذل، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو أي ما يسهل. عفي يسر، وعفي نعم يسر لا على بابها في العفو. نعم أحسن الله عليكم. وقال أبو حنيفة إن معنى عفي بذل، والعفو في اللغة البذل، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي خذ العفو مني تستديم مودتي. وقال صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، يعني شهد الله على عباده، فكأنه قال من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف. وقال قوم وليؤدي إليه القاتل بإحسان، فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر بأنه تخفيف منه ورحمة، كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة المائدة، فمن تصدق به فهو كفارة له، فندب إلى رحمة العفو والصدقة. وكذلك ندبه فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدية، ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان. وقد قال قوم إن هذه الألفاظ في المعنيين اللذين نزلت فيهما الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة، ومعنى الآية فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات، ويكون عفية بمعنى فضل. روى سفيان بن حسين عن شعوة عن الشعبي قال كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء وهؤلاء، وقال أحد الحيين لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام القتل سواء، فاصطلحوا على الديات، ففضل أحد الحيين على الآخر، فهو قوله كتب إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن فضل له من أخيه فضل فليؤديه بالمعروف. فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل، وهو معنى يحتمله اللفظ. وتأويل خامس وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد، أي ما كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف، وعفي في هذا الموضع أيضا بمعنى فضل. ال16 هذه الآية حظ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي، وهل ذلك على الوجوب أو الندب؟ فقراءة الرفع تدل على الوجوب لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس فمن عفي له شرط والوجوب فاتباع، وهو رفع بالابتداء والتقدير فعليه اتباع بالمعروف، شرط ويجوز في والجواب في الاتباع. شرط والجواب فاتباع، صح كده يا شيخنا؟ وهو نعم رفع بالابتداء، أحسن الله إليك، وهو رفع بالابتداء والتقدير فعليه اتباع بالمعروف، ويجوز في غير القرآن اتباعا وأداء يجعلهما مصدرين. قال ابن عطية وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة فاتباعا بالنصب والرفع سبيل للواجبات، كقوله تعالى فإمساك بمعروف، وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله فضرب الرقاب.

ولكم في القصاص حياة. قال النحاس: قراءة أبي الجوز ولكم الرابعي في القصص الربعي. الرابع نعم، أبو الجوزاء ابن عبد الله، أوس ابن عبد الله الرابعي، أحسن. ولكم في القصص حياة. نعم قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص. وقيل أراد بالقصص القرآن، أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصص حياة، أي نجاة. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله على لحضرة المتقين، إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله على المتقين، فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى: كتب عليكم، هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر الوصية إلا في هذه الآية، وفي النساء من بعد وصية، وفي المائدة حين الوصية، والتي في البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث على ما يأتي بيانه. وفي الكلام تقدير واو عطف، تقدير واو العطف، أي وكتب عليكم، فلما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي والذي فحذف، وقيل فحذف، وقيل لما ذكر أن لولي الدم أن يقتص، فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه هو سبب الموت، فكأنما حضره الموت. فهذا أوام الوصية، فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها، فلذلك سقطت واو العطف. وكتب كتب معناه فرض وأثبت كما تقدم. كتب وحضور الموت، نعم كتب فرض نعم وكتب معناه اه نعم أحسن الله إليكم وكتب معناه فرض وأثبت كما تقدم. وحضور الموت أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب. قال شاعرهم: يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل مزجي بني أسد، المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذا الصوت، وقل لهم بادروا بالعهد. نعم، سائل بني أسد سائل بني أسد ما هذا الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت. وقال عنترة: وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بناؤها بالهندوان، بنانها بالهندوان بنانها أحسن، إذا ما وصلت بنانها بالهندوان. وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: أنا الموت الذي حدثت عنه، فليس لهارب مني نجاء. الثانية: إن قيل لما قال كتب ولم يقل كتبت، والوصية مؤنثة. كتبت قيل له نعم كتبت ولم يقل كتبت، أحسن الله إليكم، والوصية مؤنثة. قيل له: إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل لأنه تخلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث. تقول العرب: حضر القاضي اليوم امرأة، وقد حكى سيبويه: قام امرأة، ولكن حسن ذلك فاضل إنما هو فاضل مع طول الحال، ولكن حسن حضر ذلك الفاضل اليوم امرأة حضر قام القاضي نعم فصل حضر فصل اه نعم حضر القاضي اليوم امرأة، نعم أحسن الله، وقد حق سيبويه: قام امرأة، ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. الثالثة: قوله تعالى: إن ترك خيرا، وإن شرط، وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش قولان. قال الأخفش: التقدير فالوصية. ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. والجواب الآخر أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده، فيكون التقدير الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. فإن قدرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء، وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء، وأن ترفعها على ما لم يسمى فاعله، أي كتب عليكم الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل الوصية في إذا، لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو الوصية، وقد تقدمت، فلا يجوز أن تعمل فيها متقدمة. ويجوز أن يكون العامل في إذا كتب، والمعنى

فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه، لأنه لم يفد بالتنفيذ. قال الأبهري: وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره. قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري راهوية، والكوفيين. هاء نعم ساكنة، شكرا، راهوية. أحسن الله إليكم. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره. قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. السادسة عشرة: واختلفوا في تسعة الرجل يوصي السادسة عشرة واختلفوا في الرجل في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازها الورثة فهي له، وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله. فلم يجيزوه فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر وصاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله. السابعة عشرة: لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره. فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أما الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا، الأمر المجتمع عليه، الأمر المجتمع عليه المجمع نعم الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز فيها وصاياه مصابة. في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني، وهو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه. واختلف أصحابه على قولين، أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة، وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه، ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذف، فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة، ومعلوم أن من يعقل من أن من يعقل أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل. فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: وقال مالك: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم بالمدينة، وبالله التوفيق. وقال محمد عن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه، ليس للحق مدفع. وقال قضاء ابن المنذر نعم شيخنا، فالله قضاه. فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع. وقال ابن المنذر: وممن قال وصية غير البالغ جائزة غيري عمر نعم وممن قال وصية غير البالغ جائزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وأجاز أحمد وصية ابن 12 سنة. وقال طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أن وصية الكافر للمسلم جائزة، إلا أن يوصي له بخمر أو خنزير، لأنه مما لا يجوز ملكه. قال علماؤنا: ووصية الظالم المتسلط بالظلم المغرق في الذمة غير جائزة، وعتقهم مردود، ولا تورث أموالهم، ويسلك بها سبيل ما أفاء الله. قاله أبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي: ولا تنفذ وصية المرتد وإن تقدمت على حال ردته، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والوصية فعل الخير وعمل بر، فتبطل كسائر أعماله، والله أعلم. مسألة: فيما يكون رجوعا في الوصية أو لا يكون؟ قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل الكلام بطعام ده فأكله. غير موجود عندي. الله المستعان. لسه 18 كتير. إيه نعم. بقى على 18. إيه نعم، لا يعني صفحة ونص شيخنا. ما شاء الله كل هذا. إيه لا ده لسه في قميص هيتقطع وبتاع وكوفيين. ماشي اقرأ اقرأ. مسألة فيما يكون رجوعا في الوصية أو لا يكون. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو جارية فباعها أو شيء مما كان فأتلفه شيء أو وهبه أو تصدق أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع. وكذلك لو كانت جارية فأحبلها أو وأولدها أن ذلك رجوع. واختلفوا في الرجوع: يوصي الرجل بثوب ثم يقطعه ويقطن فيأمر بغزله أو بقص أو بفضه فص أو بفضة فصاغها. ففي قول أبي ثور: لا يكون ذلك رجوعا. وقال الكوفيون: كل ذلك رجوع. ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بثوب فغسله أو بدار فجصصها أو بدار فهدمها فليس هذا رجوعا في الوصية. واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبد ثم باعه ثم اشتراه. قال أبو ثور: خروجه من يده إبطال للوصية. وقال أصحاب الرأي: وصيته للموصى له. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر أن العبد ذلك العبد ثم أوصى بذلك العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان. وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال العبد إذ ثم قال العبد الذي أوصي العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان هذا رجوعا. والعبد للآخر والعبد لل نعم والعبد والعبد للآخر للآخر بس. نعم والعبد للآخر منهما في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. قلت: لم يذكر مالكا في هذا الباب. وقد قال علماؤنا: إنه لو أوصى بغزل فحاكه أو ببرد فقطعه قميصا فهو رجوع كقول الكوفيين. قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قباء أو جبة فردها قميصا أو ببطانة ثم بطن بها او بظهاره ثم ظهر بها ثوبا او بقطن ثم حشى به او غزله او بفضه ثم صاغها خاتما او بشاة ثم ذبحها فهذا كله رجوع. قال اشهب: فان اوصى له بعرصه فبناها دارا فذلك رجوع. وقال غيره: بل يكونان شريكين بقدر البناء من العرصه. ولو اوصى له بدار فانهدمت حتى صارت عرصه فليس برجوع فيها لأنه موصى له بعرصة وبنيان. فأزال البنيان وأبقى العرصة. قال محمد: ولا وصية له في النقد الذي نقضه. قال ابن القاسم: العرصة والنقد الموصى له. قال أشهب: ولو باع الموصي به ثم اشتراه عادت الوصية ونفذت للموصى له مثل قول الكوفيين سواء. وأما لو أوصى بزرع ثم حصده أو بتمر ثم جده أو بصوف ثم جزه فليس ذلك من هذا كله برجوع إلا أن يدرس القمح ويكيله ويدخله بيته فذلك رجوع. ولو أوصى له بثوب فصبغه. فقال ابن القاسم: وأشهب: الثوب بصبغه للموصى له. قال أشهب: وكذلك لو غسل أو كانت دارا فجصصها أو زاد فيها شيئا أو بسويق فلته لأنه لم يتغير بتغيره الاسم. فأما إذا أوصى بعبد لزيد ثم أوصى به لعمر فهو تشريك بينهما كما قال أوصيت لهما. ولو قال الذي أوصيت به لزيد أوصيت به لعمر فهو رجوع. الثامنة عشرة قوله تعالى: بالمعروف يعني بالعدل لا وكس فيه ولا شطط. وكان هذا موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي. ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيه عليه السلام فقال عليه السلام: الثلث والثلث كثير. وقد تقدم ما للعلماء في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة. أخرجه الدارقطني عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: لا تجوز وصية إلا في الثلث. وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله. فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث

بتقوى الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذكر ابن المنذر أيضا بلفظه سواء، وذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث في كل دي زيادات، انت بتجيب زيادات كتير جدا. انا بقرا قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع. نكتفي بهذا، نقرا عند هذه الايه. اللهم بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.